فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأفضل في أداء هذه السنن عندما يكون المسلم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ هل الأفضل أن يصليها في المسجد أم في البيت؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، اختلف العلماء رحمه الله في هذه من حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد وصلى في البيت، وهذا يقتضي أن نقول إن الأفضل أن يصلي في بيته، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك لم يصلي هذه الرواتب في مسجده. فلو كان الأفضل أن يصليها في المسجد لفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول إن الأفضل أن يصلي في بيته سواء كان في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه سينقلب إلى بيته. وهذه الفضيلة كونها أي النوافل يصليها في البيت مع فضيلة الصلاة في المسجد، هناك فضائل أخرى، أولها وأعظمها أن من صلى في بيته كان أخلص لربه وأتقى لله سبحانه وتعالى وأبعد عن الرياء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال إن خير، فهذا أعظم في الإخلاص، والإخلاص هو مدار الأعمال قبولا وردا. وعلى هذا فضلت الصلاة الخفية على الصلاة الجلية. ثانيا، أنه إذا صلى في بيته وضع له الخير في البيت ووضعت البركة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل للعبد من صلاته في بيته خيرا. وهذا الخير لا يعلم إلا الله، ولذلك البيوت التي يحرص على السنن فيها وعلى الصلاة فيها تصيبها السكينة، تصيبها الرحمة، وقليل ما يقع فيها من نزغ الشيطان، بل قد تصلح أمور الأسر وأمور الأزواج والزوجات والأبناء والبنات، وتصلح أحوالهم بالصلاة في البيوت. ومن هنا كان بعض العلماء إذا اشتكى له رجل من حاله مع زوجه وأهله سأله عن صلاة النافلة في بيته لما وجدوا من أثر ذلك من الخير والبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا وقال: فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. وعلى هذا الأفضل والأكمل أن يصلي النافلة في بيته الراتبة، وأما في المسجد يتنفل النوافل المطلقة، وهذا تحصيلا للفضائل. وإذا كان مسافرا أتى إلى المدينة أو مكة يحرص على أنه يصلي النوافل أو يتطوع بالطواف بالبيت، لأن الطواف أفضل من الصلاة على أحد القولين، لأن الله قدمه على الصلاة إذا كان في المسجد الحرام. فالمقصود أن الأفضل في السنة الرواتب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته في البيت أن يصليها في البيت. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.